أيضا من فقه الصيام يباح للصائم أن يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، كما يباح للحائض والنفساء ذلك إذا طهرتا قبل الفجر مع نية الصيام، كما يباح للصائم السواك ومعجون الأسنان والمضمضة والاغتسال وتحليل الدم والحجامة وذوق الطعام دون بلعه، كما يباح للصائم الكحل والطيب والبخور وقطرة العين وقطرة الأنف والأذن وغيرها. أيضا من فقه الصيام يرخص للمسافر والمريض الفطر في نهار رمضان وعليهما القضاء، كما يرخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز يشق عليهما الصيام أن يفطرا، وعليهما الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري رحمه الله في صحيحه 4505. كذلك يرخص للحامل والمرضع إذا خافتا أن تفطرا وعليهما الفدية، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، كذلك أفتى بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند البيهقي والدارقطني، ولا مخالف لهما من الصحابة كما نص ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني